بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، إشراقة الأمل، سعادة النفس، فرحة الروح، واطمئنان القلب، نعم يحظى بها أهل الإيمان مع إشراقات هذا الشهر الفضيل. والأيام الجميلة ها هي تمضي سريعا، فها هو الشهر الكريم قد انتصف. نسأل الله تبارك بأسمائه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الأحباب، من علق أمله بالله حقق الله أمله وأجاب طلبه وبلغه مناه وأسعده في دنياه وأخراه. فالله تبارك أسماؤه بيده ملكوت كل شيء، والبشر جميعا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والقلب لا يسعد ولا يهنأ ولا يطمئن ولا يهدأ ولا يسكن إلا باللجوء إلى الله ومحبته ومعرفته وذكره. إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، ومنك وإلا لا تنال الرغائب. فاللهم حقق بفضلك آمالنا وبلغنا أمانينا. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 17 من سورة الكهف. يتلو علينا القارئ الشيخ إسماعيل القنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من Mm-hmm.

Yeah. صالحات إن صدق الله العظيم.